بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو فصل في كتاب الوقف، وعنوانه فصل في نقض الوقف. ما أدري النسخة اللي معك تطابق 690. فصل في نقض الوقف، يعني سبق لنا أن عرضنا مقدمة وفصول أيضا في الوقف، كتاب الوقف، يعني سبق أن عرضنا كتاب الوقف، تعريف الوقف. أي نعم، وأنه إنما حبس أهل الإسلام، ثم فصول أيضا تحت هذا، فصل في شروط صحة الوقف، ثم أيضا فصل آخر في أحكام الوقف، في مصرف الوقف، يعني عرضناها عرضا كمرور الكريم. فصل في ناظر الوقف، فصل في ألفاظ الواقف المتعلقة في الموقوف عليهم. اليوم درسنا هو فصل في نقض الوقف. نعم. أظنك عثرت عليه. نعم. نطلب منك تعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوقف عقد لازم. اي فصل في نقض الوقف، العنوان نقض الوقف. اي نعم. والوقف عقد لازم بمجرد القول او الفعل الدال عليه. يعني لما يقول عقد جائز يعني مباح، لكن لما يقول لازم فهو كما ذكر، بمجرد القول أو الفعل الدال عليه يلزم، ويكون وقف منجز أو معلق. إذا كان معلق يصير بحكم الوصية. نعم. قال: لا يفسخ بإقالة ولا غيرها. ما يفسخ، خلاص. إذا من قال أوقفت، إذا قال الواقف أوقفت مثلا يعني البيت الفلاني، أوقفت النخل الفلاني، أوقفت الأرض الهلانية، ما يمديه يرجع، خلاص. أي نعم، ما يرجع في قوله. نعم. لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، لأنه عقد يقتضي التأبيد، سواء حكم به حاكم أو لا، أشبه العتق. أي نعم، أشبه العتق. لو قال لمملوكه أنت عتيق أو كذا، خلاص عتق. عتق. نعم. ولا يقول أنا أمزح أو رجعت، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والعتاق والطلاق. نعم. ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. اي لا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، لا يتملك، خلاص وقف. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. نعم، لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. نعم. فيحرم بيعه ولا يصح إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، كخشب تشعث وخيف سقوطه، ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله. أي نعم. نص عليه أحمد. قال أنا في تعليق على قوله يحرم بيعه ولا يصح، أظن هنا ولا يبدل بغيره، وإن باعه فقال الشيخ لو وقف على أولاده ثم باعه وهم يعلمون أنه قد وقف فهل سكوتهم تغرير؟ فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم في السلعة المعيبة لا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن يبينه يقتضي وجوب الضمان وتحريم السكوت، فيكون قد فعل فعلا محرما تلف به مال معصوم، فهذا قوي جدا، يعني لا يجوز لأولاده السكوت، بل يقول هذا وقف لا يصح بيعه. أي نعم. قال: ولو مات معسرا أو هو معسر في حياته فهل يؤخذ من ريع الوقف؟ هذا بعيد، لكن باعتبار هذا الدين على الوقف بسبب تغريره بالوقف، فكان الواقف هو الآكل ريع وقفه، وقد يتوجه ذلك إذا كان الواقف قد احتال بأن وقف ثم باع، فإن قصد الحيلة إذا كان متقدما على الوقف لم يكن الوقف لازما في المحتال عليه الذي هو أكل مال المشتري المظلوم. انتهى من حاشية الروض. نعم، ظاهر أراد أن يوضح. أي نعم، أن يعرب فأعجم. طيب. قال: ولا قال إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. وقال: يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا. قال أبو بكر: وروي عنه أن المساجد لا تباع وإنما تنقل آلتها. قال: وبالقول الأول أقول إجماع. وفي القول الأول أقول أنه يباع. نعم. نعم. من يقول أو ينقل؟ الذي يقول بالقول الأول أقول أبو بكر الخلال. أي نعم، من علماء الحنابلة. نعم. لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس. نص عليه لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى. واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض. واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان. نعم. وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض، كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر. فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن، قاله ابن عقيل وغيره. نعم. وقوله فيباع أي وجوبا كما مال إليه في الفروع، ونقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين. وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبد. لا تصورون، لا تصورون، الله يعافيكم. نعم. وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبدل أضحية وبدل كبديل أضحية وبدل رهن أتلف، لأنه كالوكيل في الشراء، وشراء الوكيل يقع لموكله، والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله نص عليه. وفي المغني ولم تمكن توسعته في موضعه. وش سوابه إذا ضاق المسجد على أهله ولا يمكن توسعته في موضعه؟ يباع. اي نعم، الى اي نعم، ويستبدل بمكان اوسع، بمسجد اوسع. نعم. قال او خربت محلته او استقذر موضعه، او استقذر موضعه، او استقذر موضعه لما تقدم. قال القاضي يعني اذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع. يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع، يعني ضيقه أو قدره. نعم. ويجوز نقل في مكان، يعني في يعني محل، هذا المحل أصبح يعني مهجورا. أي نعم. ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر يحتاج إليها، وذلك أولى من بيعه، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنهم لن يزال في المسجد مصل. لن يزال في المسجد مصل إذا كان عامرا. أي نعم. ولو كان المصلون قلة. نعم. وكان هذا بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب نص عليه في رواية محمد بن الحكم، لأنه نفع. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله. في ثغر مثله. في ثغر مثله. نعم. قاله في التنقيح. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما كسقاية، فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان. ونص أحمد في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع، أي الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها. قال في الاختيارات وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة. انتهى. كجعل الدور حوانيت. نعم. والحكورة المشهورة كذا، يعني الأرض اللي فيها حكر يعني ممكن تغير صورة المحكورة هذه إلى أرض ليس فيها حكر. نعم. قال ابن قندس يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت، ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان، انتهى. أي نعم. وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره أو غيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، ويجوز صرفه إلى فقير نص عليه. واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة، وروى الخلال بإسناده أن عائشة رضي الله عنها أمرته بذلك، ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. لكن تغير الحال الآن، خلقان الكعبة يأخذونها للتبرك والاعتقاد فيها أنها تنفع، أي تجلب نفعا، فإذا يعني وجد أناس هذه عقيدتهم لا يعطون منها شيء. إذا كانت عقيدتهم يتبركون بخلقان الكعبة، أي نعم، فينبغي سد هذا الباب. خلقان الكعبة كانت تصرف لأناس ينتفعون بها، يلبسونها، أي نعم، أو يستدفئون بها، نعم. ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد، لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان، فإن فعل طمت البئر وقلعت الشجرة، نص عليه قال: غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك. أي نعم. غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك. أي نعم. ولعل هذا أي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يكن فيه مصلحة، قال في الإقناع: ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق، قال في الرعاية: لم يكره أحمد حفرها فيه، حفر البئر فيه، لأنه يعني ينفع المسجد بماء الوضوء ونحوه. قال: باب الهبة. انتهينا من يعني ما يتعلق بالوقف. أيضا باب الهبة هي فصل تحت كتاب الوقف، يعني كأنها أشبه بالوقف، نعم. قال رحمه الله: باب الهبة، وهي التبرع بالمال في حال الحياة خرج الوصية. إيه، تبرع بالمال في حال الحياة خرج الوصية، لأن الوصية يعني المعلقة بعد الوفاة، الهبة المعلقة بعد الوفاة هي الوصية، ولا وصية لوارث لغير الوارث، نعم، وصية لغير الوارث معلقة بالوفاة هذه وصية. أما الهبة يعني في الحال، نعم، فلا تشمل صورة الوصية، وهي مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، نعم، وهي أفضل من الوصية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، رواه مسلم بمعناه، منعقدة بكل قول يدل على الهبة بأن يقول وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحوه، أو يفعل ما يدل عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى. نعم، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام، ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات ويأمر سعاته بأخذها وتفريقها، وكان أصحابه رضي الله عنهم يفعلون ذلك، ولم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا أو مشهورا. يعني الإجابة والقبول لو كان شرطا في صحة الهبة لنقل عنه نقلا متواترا أو مشهورا. نعم، ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول. نعم. قال وشروطها ثمانية. يعني حاشية خمسة. عندك حواشي ولا ما عندك؟ ما عندي. قال الموفق: لا خلاف بين العلماء في أن تقديم الطعام بين الضيفان والإذن في أكله أن ذلك لا يحتاج إلى إيجاب وقبول ولا قبول. وقال ابن عاقيل: إنما يشترط الإيجاب والقبول مع الإطلاق وعدم العرف القائم من المعطي والمعطى، لأنه إذا لم يكن عرف يدل على الرضا فلا بد من قول دال عليه، أما مع قرائن الأحوال والدلالة فلا وجه لتوقفه على اللفظ. أي نعم، يعني إذا قدم الطعام للضيفان وقال تفضلوا أو أي نعم خلاص ما يحتاج إلى قبول إيجاب وقبول. نعم. قال وشروطها ثمانية. الهبة شروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، كونه مختارا، الحر المكلف الرشيد يخرج بالحر المملوك ما تصحبته، والمكلف يخرج به الصغير غير المكلف والمجنون. أي نعم، والنائم هذول ما تصحبتهم، والرشيد يخرج به السفيه، السفيه الذي لا يحسن التصرف. أي نعم، فيما لا تصح هبته. نعم. ثانيا: كونه مختارا غير هازل، فلا تصح من مكره ولا هازل. يعني كونه مختارا، يعني وهب باختياره غير هازل غير مازح ما يمزح، فلا تصح من مكره ولا هازل. ثالثا: كون الموهوب يصح بيعه، اختاره القاضي وقدمه في الفروع لأنه عقد يقصد به تمليك العين أشبه البيع. يصح بيعه. أي نعم، يصح بيعه. قال في الكافي: أيه، وتجوز هبة الكلب وما يجوز انتفاع به من النجاسات لأنه تبرع فجاز في ذلك كالوصية، ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه. أي ها؟ لا تجوز الهبة في مجهول ولا معجوز عن تسليمه. ماذا يشوف يعني سمك في بركة أو في بحر يقول وهبتك هذا السمك، عاجز عن تسليمه، أو مملوك آبق يقول وهبتك هذا ما عاجز عن تسليمه، أو مجهول وهبتك ما يثمر هذا الشجر وما في ثمر ما يثمر السنة الآتية وهبتك إياه، أو ما تنتج هذه الغنم من أولاد، يعني مجهول هذا ما تصحبته. صلى الله عليك. هو قرر عدم جواز ما لا يصح بيعه ثم نقل جواز هبة الكلب صلى الله عليك استثناء لأنه ينتفع به الكلب، كلب الصيد، كلب الحراسة ينتفع به، لكن هل يوهب الكلب ليؤكل؟ لا لا، اي نعم، ولا يصح بيعه من هذه الناحية، يعني هو ثمن الكلب ومهر البغي. نعم. اي نعم، مثل ما يعني تعلم انه ممنوع. اي نعم، لكن هبته للمنفعة، يعني لمنفعته للحراسة مثلا أو للصيد، بعض الكلاب معلم للصيد. نعم، قال في الكافي، وهذا رأي فقيه، أن تجوز هبة الكلب، اللهم صل وسلم، لكن ما تجوز هبة الخمر. الخمر ما يصح بيعه. الخمر هل يصح بيع الخمر؟ ما يصح بيعه ولا شراءه لأنه محرم. فهل تصح هبته؟ ما تصح، ما يجوز انتفاع. نعم، أو يعني ميته أو نحو ذلك. لكن نعم، سؤالك في محله، فهو يقول يتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من النجسات، هذا إشارة إلى أن الكلب نجس كدهن متنجس للاستصباح به، فالاستصباح به لا يضر. نعم، على قول، لأن نقل اليد في هذه الأعيان ونحوها جائز كما يجوز في الوصية، هذا من حاشية الروض. نعم، حديث جابر أحسن الله عليه، حديث جابر أحسن الله عليك، عندما سئل قال شحم الميتة، قال اذهب بها السفن واستصبح بها الناس، قال لا، هو حرام. الاتجار حرام، ولكن الهبة على سبيل الانتفاع اي نعم، ليست بيع ولا، ما فيها تجارة، ما فيها متاجرة. نعم. كل حال رأي، اقول رأي فقيه. نعم، اي نعم، صلى الله عليه. قال رابعا، كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل، لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا، والهبة لا تقبل التعليق. أي نعم، يعني الموهوب يصح تمليكه، ما يصح الهبة لحمل في بطن أمه، لأن الحمل، الهبة للحمل في بطن أمه معلقة بولادته أو بخروجه حيا، ولا يعلم هل يخرج حيا أو لا يخرج، إذن لا تصح الهبة له. لو علقها على حياته صلى الله عليه، هو لو شو يقول، لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا، والهبة لا تقبل التعليق. حتى لو علق لا تقبل الهبة التعليق. منجزة يعني. أه؟ منجزة الهبة منجزة، مثل ما قال في حكمها الأول. لا تقبل التعليق ولا تقبل، يعني مر بنا قبل قليل. نعم. أنها يعني منجزة. أه؟ نعم. أي الهبة خلاص، إذا قال وهبت عقد لازم لا يفسخ به، قال ولا غيرها. نعم، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. اي نعم، ولا، نعم، ولا تقبل التعليق. خامسا، كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه لما تقدم. الموهوب يعني يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه لما تقدم، وهبتك هذا الشيء، فإذا أخذه فهذا فعل يدل على أنه قبل الهبة، إذا قال قبلت أي نعم فهذا قول يدل عليه. قال قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا على ما تقدم تفصيله. اي لو قال وهبتك هم في فتشاغلا، وهذا لم يقبض الهبة ولم يقل قبلت، ومضى وقت يعني حتى نعم مثل ما قال هنا يعني بما يقطع البيع عرفا، وقطع البيع عرفا يتفرق من المجلس أو يطول أي نعم على ما تقدم تفصيله، فما تصح حتى يعيد يعني الهبة حتى يعيد القول بأن وهبتك، وذا يقبل. نعم. وكون الهبة كون الهبة منجزة فلا تصح معلقة كإذا قدم زيد فهذا لعمر، لأنها تمليك لمعين في الحياة، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع إلا تعليقها بموجب الواهب فيصح بموت الواهب. عندي بموجب أي هنا أوضح موت أي بموت الواهب فيصح وتكون وصية وتكون وصية. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك، رواه أحمد الحديث رواه أحمد. فوعد لاهبة وعد لاهبة أين يعني إن جاء المال الفلاني فهو لك، هذا وعد لاهبة، كل ما جرى هذا المجرى وعد أين. قال كونه غير مؤقتة سابع أين سابعا كونها غير مؤقتة المؤقت وهبتكها شهرا أو سنة وهبتكه شهرا أو سنة هذه ما هي هبة. قال لأنها تعليق لانتهاء الهبة فلا تصح معه كالبيع تصير إعارة إن صحت إعارتها. نعم. لكن لو وقتت بعمر أحدهما كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك أو عمري لزمت ولغى التوقيت ولغى التوقيت لقوله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا حيا وميتا ولعقبه، رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت، فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سواء شرع سواء أظني. قال فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا، رواه أحمد. أصبحت هبة ناجزة. نعم. ومن مال الأم هذه اللي ماتت. والرقبة أن يقول إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك فهي لك. قال مجاهد هي أن يقول هي للآخر مني ومنك للآخر مني ومنك موتا، سميت رقبة لأن كل منهما يرقب موت صاحبه يرقب موت صاحبه. أيه. هل تجوز؟ ففيها روايتان، إحداهما هي لازمة لا تعود إلى الأول لعموم الأخبار ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا ولا ترقبوا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته، رواه أحمد ومسلم. فهو له والضمير يعود على ماذا؟ المرقب أي المعطى أي يعني نعم فالمعمر له أو المعطى رقبة نعم. رواه أحمد ومسلم في حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. رواه الخمسة. وهو قول جابر بن عبد الله وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. وقضى به طارق بالمدينة بأمر عبد الملك. قاله في الشرح: ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة المالك وتنتقل إلى الورثة، فلم يكن تقديره بحياته منافيا لحكم الأملاك، ولأنه شرط ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له. نعم. وهو وارثه بعدما زال ملك الموهوب له فلم يؤثر. نعم. كما لو شرط بعد لزوم العقد عقدا شرطا ينافي مقتضاه. وعنه الرواية الأخرى ترجع إلى المعمر والمرقب. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. وسئل القاسم عنها فقال: ما أدركت الناس إلا على شروطهم إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. وقال جابر: إنما العمر الذي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. متفق عليه. وأجيب عنه بأنه من قول جابر نفسه، فلا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول القاسم: لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين، فكيف في مخالفة سيد المرسلين؟ قاله في الشرح: يعني فهم جابر رضي الله عنه كأنه يقول يعني أن هذا من قول جابر بحسب فهمه، فلا يعارض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا. وقول القاسم: لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين، فكيف في مخالفة سيد المرسلين؟ قاله في الشرح. قال: وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع يثبت فيها الخيار والشفعة. نعم. وضمان العهدة. نعم. وعنه: يغلب فيها حكم الهبة، فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به، لقول عمر رضي الله عنه: من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرض منها. رواه مالك في الموطأ. أي مثل بعض الناس يعني يأتي بأشياء يريد مقابلها، يأتي بها مثلا لأمير أو لغيره، يريد من هذا الأمير مقابلها. أي نعم. إذا أعطاه يعني ملء يديه أو يريد، أي نعم، أحسن منها. ها؟ نعم. وين اللي تكلم؟ ما هو بيشوف؟ الله يفتح بصيرتنا وبصيرته. نعم. ها؟ ربا؟ هبة. هبة. لا، ما عدت. أقول ما عدت، لأن الهبة خلاص يعني إنما بيع. إيه، إذا أعطيتك 10 أبي 20. يعني إذا مثلا أتى بعض الناس بشيء، أي نعم، يريد يعني بحياء المعطى أن يعطى أكثر. أي نعم. هذا يحصل دائما، كما مثلت بالهدية إلى الأمراء، بعض الأمراء إذا هديت له شيء إذا كان يعني وفق الله أنه صاحب خلق يقبل الهدية ويعطي، أي نعم، بأحسن ما كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. ما لم يثب منها، أي نعم، إيش تعليق قوله ما لم يثب منها؟ أي ما لم يعوض عنها. أي نعم. ومعنى الحديث أن للواهب الرجوع في هبته، وأنه إذا رجع ترد عليه هبته ما لم يعوض عنها، وهو مذهب أبي حنيفة انتهى. أي نعم. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وقال أحمد: إذا وهب على وجهه على وجه الإثابة فلا يجوز له إلا أن يثيبه، فلا يجوز إلا أن يثيبه منها. قال: وبعوض مجهول فباطلة، كالبيع بثمن مجهول فترد بزيادتها المتصلة والمنفصلة، وإن تلفت ضمنها ببدلها، وعنه تصح ويعطيه ما يرضيه أو يردها، ويحتمل أن يعطيه قيمتها، فإن لم يفعل فللواهب الرجوع، لما روي عن عمر رضي الله عنه قاله في الكافي. ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، لحديث المستعذر يثاب من هبة. المستغذر أو إيش عندك أنت؟ مستعذر. المستعذر. نعم. المستغذر يعني نسخة أخرى. نعم. قال: يثاب من هبته. المستغذر يعني يريد غزارة، يثاب من هبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، ولما فيه من الحرص والمظنة. نعم. ويكره رد الهبة وإن قلت، لحديث ابن مسعود مرفوعا: لا ترد الهدية، رواه أحمد. بل السنة أن يكافئ أو يدعو. هنا تعليق. لا ترد الهدية وإن قلت، في الأول ويكره رد الهبة، قال: ويجوز ردها لأمور، مثل أن يريد أخذه بعقد معاوضة، أو أن يكون المعطي لا يقنع بالثواب المعتاد، أو تكون بعد السؤال ونحوه، حاشية لبن، يعني شاف واحد قلم مع صديقي فيقول: أعطني القلم، فهذا سأله. أي نعم. هنا يعني ترد، يجوز ردها عند قوله وإن قلت، علم منه أن قبولها غير واجب، ولو جاءت بلا سؤال ولا استشراف نفس، مع أنهم صرحوا في باب الزكاة بأن من أتاه شيء من غير مسألة ولا استشراف نفس وجب قبوله للخبر الوارد في ذلك، لكن في المسألة روايتان، إحداهما لا يجب القبول، وهو مقتضى كلام الموفق وغيره من الأصحاب، وصوبه في الإنصاف، والرواية الثانية يجب، اختارها أبو بكر في التنبيه والمستوعب، ومشى عليها صاحب المنتهى في الزكاة، وفي الهبة مشى على الأول، حاشية اللبدي. هنا أيضا في الذي رواه أحمد صحيح، يقول الأثر صحيح، بل السنة أن يكافئ أو يدعو، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، أن يكافئ أو يدعو. نعم. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. أيه. حتى أو المعطى، يعني يقصد المعطى، السنة في حق المعطى أن يكافئ أو يدعو،

فإن أسقطه سقط. ألا تزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم، فإن زادت فلا رجوع، وأما الزيادة المنفصلة فهي للإبن ولا تمنع الرجوع. ثالثا أن تكون باقية في ملكه، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره. الرابع ألا يرهنها الولد، فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرماء. وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، رواه سعيد وابن ماجه، ورواه الطبراني في معجمه مطولا. ابن ماجه قال صحيح ابن ماجه في يعني في التعليق. نعم. وعن عائشة مرفوعا رضي الله عنها: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنه. قال: بشروط الخمسة. الأول ألا يضره، لحديث لا ضرر ولا ضرار، ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته. ألا يضره، الضمير يعود على ماذا؟ الإبن. على الإبن، نعم. الثاني ألا يكون في مرض موت أحدهما المخوف فلا يصح فيه لانعقاد سبب الإرث، وهو الموت. نعم. الثالث ألا يعطيه لولد آخر. أي ما يخلو أنه يعطيه ولد آخر. نعم. نص عليه لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه، فلا أن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى. أي نعم، بعضهم يأخذ من مال ولده ويعطي الأولاد الآخرين، هذا فيها حقيقة. نعم. أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، لأن القبض يكون للتملك وغيره، فاعتبر ما يعين وجهه. الخامس أن يكون ما تملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه كإبرائه غريمة، لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه، وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين وقيمة المتلف وغير ذلك، لحديث أنت. وليس لولده أن يطالبه، الضمير يطالبه الوالد. أن يطالب والده بما في ذمته من الدين وقيمة المتلف وغير ذلك. نعم، لحديث أنت ومالك لأبيك، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه. قال: بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال، يعني الدين، يعني إذا مات الأب الولد يأخذ دينه على أبيه من تركته من رأس المال، لأنه حق ثابت عليه لا تهمة فيه. نعم. كدين الأجنبي. نعم. وله مطالبته بنفقته الواجبة. له مطالبته، يعني مطالبة أبيه بنفقته الواجبة لفقره وعجزه عن التكسب لضرورة حفظ النفس. نقف على هذا، نقف على فصل في قسمة المال بين الورثة في الحياة، مع أن هذا يعني يحتاج إلى نظر وتفصيل. صلى الله عليك. الصورة الأولى: وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين. نعم. لحديث أنت ومالك لأبيك، يعني إن أخذ من والده دينا يعني صار على والده دين، دين معلوم ما يطالب في حياته، لكن لو مات الوالد أخذ من رأسه. فالولد يأخذ يعني يأخذ حقه لأنه كالأجنبي. إذا كان الأجنبي يأخذ حقه من ميراثه. طيب إيه لماذا فرقنا بين الحياة والموت؟ لأن الحديث أنت وماك لأبيك. هي في حال حياة الأب يكون الأب يعني متعلق بهذا، والإساءة إليه من الولد ليست واردة، لكن لو مات خلاص يعني بقي هو والأجنبي سواء، بل هو أولى من الأجنبي. يقول في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها. وفي الحديث: يسقط الكافر والفاسق في جهنم فجأة فجأة. يعني الحديث أنا ما أدري يعني أنا تعرف الحديث هذا؟ فأول يعني ما زعمت أنه حديث يصح يعني لا نعرفه، عليك أن يعني تصحح إذا كنت مخبرا فالصحة أن تثبت أن هذا الحديث حتى تقول بالتعارض. ولو صح يعني ولو ثبتت هذه المقولة يسقط الكافر والفاسق في جهنم فجأة، لو صحت هذه العبارة لا تعارض بينها وبين قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها، حينما يساقون إلى جهنم زمرا هم قد لا يعرفون أنهم يساقون إلى جهنم، لكن إذا جاءوها نعم واجتازوا الصراط سقطوا فيها والعياذ بالله. كل حال الحديث أولا هذا الكلام ما يعني نريد أن أنا ما أعرفه، الشيخ بعد موظف حكومي نصراني يقول محكومي عندي. أي وإيش وش بعدها؟ وهو نصراني. قلت له ذاهب العمرة، قال لي أدعو لي. هل ندعو؟ قل الله يهديه إلى الإسلام، واللهم اهديه إلى الإسلام. إيه؟ لكن لا تستغفر له ما دام كافر، إنما تقول الله يهديه، اللهم اهديه وأتي به، اهديه إلى الإسلام. ها؟ أي نعم. أنت أسئلتك قريبة ما شاء الله. هل يجوز تقسيم ما أملكه بين أولادي؟ هذا الموضوع هو درس القابلة إن شاء الله. أي نعم. أه؟ الله يصحبكم بالسلامة. العلم يحتاج إلى صبر وإلى أي نعم. في كلام الفقهاء كثير، لكن هو موضوع درس الليلة القابلة، والحريص على الجواب يسمع الدرس. أي ما في بأس إذا ما خاف أن أولاده ينقلبون عليه. اليوم أحضرت الأنفس الشح، ربما يقسم ماله على أولاده وكل ولد يولي ونعم يولي ظهره أباه، ولو يعني ما يلتفتون الغالب. فالأحسن أن الأب يعني ما يستعجل في تقسيم نعم، وإن كان جائزا على سبيل الهبة يعدل بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، مع أنهم الآن يعملون في هذا الملك. وجاء كل حال نعم. يقال يعني في الحكاية أن شخصا قسم أمواله بين أولاده، فيعني قلبوا له ظهر المجن وتنكروا له بعد ذلك، فاحتال عليهم وأحضر صندوقا به حجارة وقال: هذا ذهب، حافظوا عليه، وعلى هذا القفل لا أحد يفكه منكم حتى أموت، وإذا مت اقتسموا. فتوهموا أنه يعني ثري وأن هذا ذهب، فصاروا يعني يحومون حوله ويخدمونه. أي وأخونا الأمين يقول رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. أي ولها تكملة، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. الله المستعان يعني، وله كل الناس حتى لا نظلم هنا، لكن الغالبية الناس مع. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله خط جميل هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال: شخص نوى السفر بعد صلاة الظهر فصلى العصر مع الظهر جمع تقديم، ولكنه لم يسافر فأعاد صلاة العصر مع الجماعة، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم صحيح، لأنه أنا ما أدري يعني هذا الشخص نوى السفر وهو ليس مسافرا، يعني توهم أنه بحاجة للجمع فجمع لهذا الوهم وأصبح يعني ليس، تبين أنه ليس بحاجة، فما فيه إشكال، أعاد صلاة العصر لما بقي وقت العصر فما فيه إشكال، يصبح فعله صحيح إن شاء الله. نعم يا شيخ، نعم، و اي تفضل يا أخي. يا من يا صاحب الكاميرا أعميت عيوننا بها. نعم، إذا أوقف الأرض لأحد أبنائه وصية، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث ولا تصح، لا يصح. أي نعم، ها كيف يا أخي؟ إذا أوقفها لأحد أبنائه أو لأبنائه فالوصية فهي وصية، إذا أوقفها يعني وشرط أنه بعد وفاته فهي وصية، أما إذا أنجز وأعطاهم هبة هذه هبة غير الوقف، لكن لو أوقفها على نفسه وعلى أبنائه يعني يصح الوقف بس بدون إنعام. الله أكبر، الله أكبر.